بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتوقفنا في منظومة الحافظ الحكم رحمه الله المعروفة بالإمامية في الوصايا والآداب العلمية عند قوله لكنهم لأولي الإيمان إذ عملوا إلى ما بعده، وكان الكلام حول الوصية بكتاب الله عز وجل وبيان فضائله ومناقبه التي تدعو إلى الحرص عليه وحفظه ورعايته، فذكر شيئا من ذلك ذكرناه فيما مضى، ثم قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الحافظ الحكم رحمه الله تعالى: المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. قال رحمه الله: لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما تفيه من علم ومن حكم. أما على من تولى عنه فهو عمل لكونه عن هداه مستنير عمي، فمن يقمه يكون يوما المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوقه للإعراض عنه إلى أدر المقامع والأنكار والألم. وقد أتى النص في الطولين أنهما لتانيهما في موقف القمم، وأنه في غدية لصاحبه مبشرا وحفيدا عنه إن يقم. قال رحمه الله: لكنه لأولي الإيمان إذ عمل بما أتى فيه من علم ومن حكم. هذا القرآن هو الشفاء، كما قال في البيت الذي قبله: هو المنزل نورا بينا وهدى وهو الشفاء لما في القلب من سقم. قال الله جل وعلا: والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا القرآن شفاء، لكن لمن إذا سمعه عمل به وإذا حفظه عمل به، فهذا هو شفاء ورحمة له. أما الظالمين المعرضين عنه فلا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا القرآن شفاء ورحمة. قال: أما على من تولى عنه فهو عمى، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن يعني في آذانهم وقر يمنعهم من سماع الهدى والحق والخير، وهو عليهم عمى، فلا يبصرون ما فيه من الحقائق والأدلة والبراهين. وهكذا الذي يأتي للقرآن يريد سماعه وقراءته يريد الحق، فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الخير. والذي يريد القرآن ويريد به الضلال، بمعنى أنه يريد أن يتتبعه لينحرف عن الهدى أو يكون ملحدا يريد أن يبحث عن شيء يتعلق به، فهذا يكون عليه عمى. وكذلك المعرض عنه الذي لا يلتفت إلى كلام الله عز وجل ولا يعظمه فإنه يكون عمى عليه، نسأل الله بالسلامة في الدنيا والآخرة. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة وأضل سبيلا، نسأل الله بالسلامة. فالذي يعرض عن هذا الجزاء. قال: فمن يقيمه يكن يوم المعاد له خير الإمام إلى الفردوس والنعم، كما يسوق أولي الإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكار والألم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. والله عز وجل أخبر أن المؤمنين كذلك الذين اتقوا يساقون إلى ربهم زمرا، لكنهم يساقون إلى الجنة لأنهم آمنوا بالقرآن وعملوا به. أما الكفار فإنهم يساقون ويذلون، نسأل الله عليه والسلام. ولذلك الله عز وجل يكرمهم فيقول: وزينت الجنة للمتقين. أما الكفار فإنهم يساقون إليها، وهذا من إكرام المؤمنين أن الجنة تؤتى إليهم، وأما الكفار فيسحبون إليها، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وقد أتى النص بالطولين أنهما ظلا لتانيهما في موقف الغنم. جاء في مسلم وغيره أن الطولين اللي هم البقرة والعمران يكونوا غيايتان يوم القيامة يظلان عن صاحبهم، وهما يحاجان عن صاحبهم. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ هاتين السورتين، لأنهما يكونان حجة تاليهما في الدنيا ويكونوا غيايتان له، فهذا بفضلهما. في موقف الغمم يعني ما يحصل في ذلك الموقف يوم القيامة من الغم والهم للناس وهول ذلك الموقف ودلو الشمس ورؤوسهم، إلا أن هذا الذي حفظ القرآن حفظ الطولين البقرة والعمران يكونان غمامتان أو غيايتان يوم القيامة، وأنه بغد يأتي بصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يقم. فالقرآن كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك. فإذا كان معتنيا بكلام الله عاملا به يكون حجة لك عند الله يوم القيامة، أما إن كان معرضا عنه صادا عنه لا يتبعه ولا يعمل به فهذا يكون حجة عليه يوم القيامة. ثم قال قال رحمه الله والملك والخلد يعطيه ويلبسه تجلى قال الإله الحق والكرم يقال اقرأ وبتل والقف ورفي الجنات كي تنتهي من منزل النعم وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لا الأكوان لم تقمي قال لماذا كسينا فقيل بما أقرأتما لكما فاشكر بذي النعم كفى وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدنيا دواما غير منصرم لم يعتني قبل تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي مهيمنا عربيا غير ذي عوج مصدقا جاء في التنزيل في القدم فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عن ما سيأتي وعن ناظ من الأمم. قال رحمه الله والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم، يعني يلبس التاج الوقار يوم القيامة حافظ القرآن ويقال له يوم القيامة اقرأ وارتفع إن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها في الدنيا. فيكرم صاحب القرآن يوم القيامة بأنه يرفع درجات على الناس ويعطى ما لا يعطاه الناس لحفظه لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل له اقرأ وارتفع إنما يلتقي في الجنان فيكون ثوابا عند الله عز وجل أنه يعتلي ويكون في أعلى الجنان إكراما من الله عز وجل حافظ القرآن. ثم أيضا يعطى أعظم الحسنات في قراءته فكل حظ به عشر حسنات ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء. ثم الله عز وجل يكرمه كما أنه يكرم والديه فقال وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقم قال يعني هذان الوالدان بماذا كسينا فقيل بما أقرأتما أم لكما فاشكر لذي النعم يعني يقولون يوم القيامة كما جاء في الحديث يا رب من أين لنا هذا قال بحفظ ابنكما لكتاب الله عز وجل لما أقرأ ابنه لكتاب الله عز وجل فيكون حفظ الكتاب والعناية به كرامة العبد كرامة لوالديه كرامة لوالديه لأن والداه قد حثاه وشجعاه على حفظ كتاب الله فيجازيه الله عز وجل بهذا الإكرام وهذه النعمة. وكما بها شرفا أن يكسو تاج الوقار على رؤوس الملأ وعلى رؤوس الخلائق يوم القيامة إظهارا لفضلهما وإعلاء لشأنهما. وإذا كان الإنسان يفرح وأنه يعني يكرم على رؤوس الناس شيء من الدنيا يسير ويعلم الملأ بأنه قد كرم بسبب ابنه ويفرح بهذا شد الفرح فما ظنك يوم القيامة حينما يساق الكفار إلى العذاب وإن كانوا يساق المؤمنون إلى جنات النعيم يكرمه الله على رؤوس الملأ ماذا يحصل من الفرح والسرور شيء عظيم لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. كما وحسبك بالقرآن معجزة دامت لدنيا دامت لدينا دواما غير موصل يعني القرآن هذا معجزة النبي عليه الصلاة والسلام فقد أعطى الله عز وجل كل نبي معجزة والرسول أعطي معجزات كثيرة لكن هذه الآية التي بقيت إلى يومنا هذا هي أعظم المعجزات التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام لأن المعجزات التي كانت في زمانه انتهت في زمانه والمعجزات التي أخبر بها الناس تكون في آخر الزمان لم يدركها أصحابه يعني قد تكون في جيل دون جيل وفي زمان دون زمان لكن القرآن هذا معجزة منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه إلى أن تقوم الساعة. ومن إعجاز القرآن ما فيه من أخبار وأحكام وآيات حتى أنه قال رحمه الله دامت لدينا دواما غير مصرم فلا ينتهي دوامه دائم ما دامت السماوات والأرض قال لم يعتريه قط تبديل ولا غير وجل بكثرة الترداد عن سأمي. هذا القرآن الله سبحانه وتعالى حفظه من التبديل والتغيير إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن لم يحرف ولم يبدل ولم يغير منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا ولا يستطيع أحد من البشر أن يغيره حتى لو ادعى العلم والدين والإيمان أراد أن يغيره رد عليه السماء قبل الكبر. لماذا؟ لأنه محذوف. أما الكتب التي السماوية التي بعث بها الأنبياء قبل محمد فإنه قد اعتبر التبديل والتحريف والتغيير، ودخل فيها أشياء ليست منها، وأيضا لم يحفظها أصحابها كما حفظ هذا القرآن، فهو يتلى في المحاريب والمساجد وفي كل مكان، ويحفظه الصبية الصغار قبل الكبار، ويحفظه النساء والأطفال والرجال، وتحفظه العرب والعجم، حتى الذي لا يعرف بلغة العرب شيء ولا يفهم لغة العرب تجد يحفظ كتاب الله عز وجل. وهذا لأنه معجزة خالدة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. قال تبديل ولا غير، الغير تغير الأحوال، فلا يتغير ولا يتبدل هذا القرآن، وجل في كثرة الترداد عن سائر كتاب الله عز وجل على كثرة ما تقرأه لا تمل قراءته. أحيانا تقرأ الآية مرات ومرات وتحفظها وتسمعها من آخر يقرأها كأنك لأول مرة تسمعها لا تمل منها، وأحيانا تحفظ الآية قرأ تفسيرها ويقرأها إمام في الصلاة فتجد فيها فوائد ما انتبهت لها، لأن هذا كلام الله عز وجل. وكما أن الله عز وجل لا وجه للمقارنة بينه وبين عباده، فلا وجه للمقارنة بين كلامه وكلام البشر. فكما أن ذات الله لا تشبه ذواته، وصفات الله لا تشبه الصفات، وصفات كما أن ذات الله كامل من كل وجه، وصفات كاملة من كل وجه، كما أن البشر كمالهم ليس بكامل وصفاته ليست بكاملة، ولا تجد اللذة والمتعة في قراءة هذا الكتاب، قرأت مرة أو مرتين أو عشر أو عشرين أو مئة، ختمت في كل شهر مرة وأعطاك الله من العمر ما أعطاك، تجد اللذة والمتعة في قراءة كتاب الله جل وعلا. وهذا لأنه معجز ولأنه كلام ربي سبحانه وتعالى. مهيمن الأمين والشاهد والحاكم، فهذا الكتاب مهيمن على ما قبله من الكتب، هو شاهد عليها، يقر ما فيها من حق ويبين ما فيها من باطل، فتجد يذكر أشياء في الكتب السماوية السابقة يقرها ويصدق بها، ويذكر أشياء زيدت فيها ويبين تحريفها، وهو الحكم الحاكم عليها، لأننا نرجع إليه في كل شيء، حتى أن عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذا الكتاب ولا يحكم بالإنجيل، لأن هذا الكتاب لم يعتريه تحريف ولا تبديل. وأما الإنجيل فدخل ما دخل من تحريف النصارى له عربيا غير ذي عوج، كما قال الله عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج، هذا قرآن عربي، وهذا من تشريف الله عز وجل للعرب أن هذا القرآن أنزل بلغتهم، وهذا غاية في تكريم العرب، وذلك كل الأمم كانت تحفظ هذا القرآن بلغة العرب، ولا يجوز نقل إلى لغة أخرى أبدا، يجوز تفسيره بلغة أخرى نعم، أما أن ينقل إلى لغة أخرى لا يجوز. النصارى لما أتوا إلى بلدان المسلمين فيما يسمى بالاستعمار وهو احتلال بعد ضعف المسلمين، أتوا ووجدوا شيء غريب ما وجدوه في الأمم، في بقية الأمم، ما هو؟ وجدوا أنهم لما احتلوا إندونيسيا واحتلوا العراق والشام واحتلوا المغرب واحتلوا الهند، وجدوا أن لغة هذه الأمم كلها واحدة على اختلاف أعراقهم، فما الذي أتى بالهند عند إندونيسيا والعرب بجزيرة العرب والشام والمغرب ومصر وأفريقيا، وجدوا أن لغة هؤلاء هذه القبائل وهذه الدول والأعراق لغة واحدة، ما الذي جعل لغة واحدة؟ هذا الكتاب جعل لغتهم واحدة، يفهمون لغة بعض الدول في يومنا هذا الدولة الواحدة فيها عدة لغات، أهل الجنوب لا يفهمون على أهل الشمال شيء، وأهل الشرق لا يفهمون على أهل الغرب شيء، بل في بعض الدول توجد عشرات اللغات، مثل الهند توجد فيها لغات، هذا ما يعرف لغة هذا، كلها بلاد واحدة، ما استطاعت هذه الدولة أن توحد لغة أبنائها، وهم لهم حدود واحدة وحكومة واحدة وعملة واحدة وكل شيء واحد، لكن لغتهم أديان متفرقة. كيف استطاع هذا الكتاب المعجز أن يجعل لغة هذه الأمور كلها لغة واحدة؟ هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قال مصدقا جاء للتنزيل من قدمي، مصدقا يعني مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأيضا جاءت الكتب فصدقت به وأبشرت بهذا الكتاب وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فيه التفاصيل للأحكام مع نبأ عن ما سيأتي وعن ماضي من الأمم. يعني فيه أمران مهمان: الأحكام والأخبار. أما الأحكام هذه فهذه الأحكام يجب قبولها والعمل بها، أحكام الصلاة والصوم والزكاة وهكذا بقية أحكام الشرع. وفي أيضا الأخبار، الأنباء، أن كان في قوم صالح وقوم قوم هود وقوم نوح كذا وكذا، فهذه أخبار، وسيأتي في آخر الزمان كذا وكذا وكذا، هذه كلها واجب علينا ماذا؟ أن نصدقها. وذلك كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في قول عز وجل في هذه الآية قال: صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. فالصدق يكون في الأخبار والعدل يكون في الأحكام. قال: فانظر طوالع آيات المعاد به، وانظر بما خص من العاد وعن إرم. قرأت هذه، تفضل. قال رحمه الله: فانظر طوالع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منصرف غير منفصم، أم من صلاح ولم يهد الآلام له، أما بهلك ولم يذكر ولم يلوم، أم كان يبقي نظيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سخ لذي صمم، لم تلبث الجن أصغر لتسمعه أم بادروا نذرا منه لقومهم. نعم. قال: فانظر طوالع آيات المعاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. انظر طوالع آيات المعاد به، ما فيه من ترهيب من يوم القيامة والعذاب والنكال وغير ذلك، هذه كلها طوالع يتعظ بها أهل القلوب السليمة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهذه طوالع إذا قرأ الإنسان آيات هذا الكتاب يتعظ واعتبر، ودخل في قلبه الخوف والوجل من عقاب الله عز وجل، فهو مؤثر على النفوس تأثير عجيب، وله يعني تأثير غريب على النفوس. إذا قرأ الإنسان يعني أثر في نفسه لا كتأثير كلام البشر، وإنما هذا القرآن له تأثير على النفوس. قال: وانظر لما قص عن عاد وعن إرم. عاد معروفة، وإرم هي عاد، وهي قبيلة من قبائل اليمن. ما قصه الله عز وجل عن الأمم السابقة مع أخبارهم وأحوالهم وكفرهم ومعارضهم من شرع الله عز وجل، وما حصل من العذاب والنكال وما فعل الله عز وجل بهم، ففيها عبر وعظات. كما قال الله عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد. قال العلماء: من فعل مثل فعلهم أصابه مثل ما أصابه. إذا قال: ما هي من الظالمين ببعيد، يعني أنت إذا فعلت مثل فعلهم وظلمت مثل ظلمهم ليست عنك ببعيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى خطر أن نفعل مثل فعلهم، لأنه يحصل لهم مثل يحصل لنا مثل ما حصل لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أنذرهم: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأن في هذا يحصل لكم مثل ما حصل لهم إذا فعلتم مثل فعلهم. ما مانع أن يحصل العقاب لكم كما حصل لهم العقاب؟ لا مانع، إما أن تؤمنوا وإما أن يحصل لكم العذاب. ولذلك لما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بسنين كسن يوسف، يعني قوم يوسف، يعني أصابهم الجهد والجوع حتى أكلوا جيف، وأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتذرون منه ويسألون أن يدعو الله ليرفع عنهم هذا الأمر، لأن الله قادر على الكريم بما ابتلى به الأمم. فالإنسان دائما إذا رأى في إهلاك الأمم أو ما ذكر الله من إخبار يهود ونصارى أو ما ذكر الله من إخبار الضالين يحذر من هذا شد الحذر، لأنه قد يحصل لهم إذا سلك مثل مسلكه. ما ذكر الله هذه الأمثلة العبث ولا ذكرها هكذا، إنما ذكرها حتى يتعظ الإنسان يعتبر بها. لما تقرأ في قصة اليهود: مثل الذين يحملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ماذا تستفيد؟ تستفيد أن الإنسان يحمل كتاب الله ثم لا يعمل به ولا يتأثر ولا يتعظ ولا يساق لأحكامه، هو مثل اليهود، هو كالحمار الذي يحمل أسفارا ولا يتعظ بها أبدا ولا يعتبر بها، كالعيش في البيت البيداء يقتلها الظما، العيش الابل يقتلها الظما في الصحراء، لماذا؟ والماء فوق ظهورها محمول، ما تعرف الماء هذا ولا تعرف قيمته. هذا مثل الذي قرأ كتاب الله تعلم الشرع ثم لا يتعلم ولا يعتبر ولا يتأثر، ما فائدة هذا كله؟ مثلا الإنسان يتكلم عن الصحة والعافية، هو طبيب ويعرف أن هذا الشراب يقتل وهذا الشراب يضر وهذا كذا وكذا، وتدخل عليه تجد أنه يشرب، هل تتأثر بالمواعظة؟ هل ترى أنه عاقل فهو يشرب حتى وما يسمن؟ ما هذا مثل الذي لا يعمل بكتاب الله عز وجل ولا يتعب به؟ فهو قواعد وزواجر لعباد الله عز وجل حتى يحذروا مما وقع للأمم قبلهم. قال انظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصل؟ يعني ترى بها من عويص، عويص اللي هو العسير، غير منفصل يعني غير منقطع. هذه أحكام الشريعة بينت في كتاب الله عز وجل، هل ترى في بيان أحكام الشرع في كتاب الله أمور صعبة لا تفهمها ولا تدركها ولا يمكن لأحد من الناس أن يدركها له، بل كلها مدركة وكلها يحيط بها العلماء، لكن حينما لا تفهمها لقصور فيك لا لعسرها وصعوبتها، لا، إنما قصورك أنت عن طلب العلم جعل هذه الأحكام صعبة عليك لا تفهمها، لكن لما تتعلم هذه الآيات وتدرسها تكون سهلة يسيرة عليك. قال أمي صلاح ولم يهد الآلام له أم باب هنك ولم يزق ولم يلم، يعني هل بهذا يعني صدر عن الصلاح أو أنه باب من الشقة؟ هل في كتاب الله ما يصد عن صلاح الناس وخيرهم؟ أبدا. وهل في كتاب الله ما يكون سببا لهلاكهم؟ أبدا، وإنما فيه الخير والنور والهدى في كل أحواله، كما ذكرنا سابقا في قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فكل ما فيه مصلحة وقوام للعباد في عقيدتهم وأحكام دينهم وأعمالهم ومصالحهم تجد أن القرآن هذا يهدي إليه أبدا في أي باب من الأبواب، لا في الحياة الاجتماعية ولا في حياة الإنسان يعني الدنيا ولا في عقائده، في كل باب من الأبواب تجد أن هذا الكتاب دل على ما فيه مصلحة ودل على ما فيه منفعة للناس، لكن قصرت أذهان الناس وأذهانهم أو قصرهم عن العمل بشريعة الله عز وجل. قال أن كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نغم، أن كان يغني نقيرا الحبة التي تكون على الطعام، شفت التمرة إذا كليتها فيها طعام، النواة تسمونها، هذه فيها في رأسها مثل حبة، هذا تسمى نقير، فهذا تسمى نقير. وفي القرآن ذكر الله النقير والقطمير والفتيل، ولا يضربون فتيلا، فتيل الخيط الطعام نفسه، والقطمير الغطاء والغشاء، والنقير هذه الحبة التي تكون في الطعام نفسه. والنخلة فيها عجائب، الله سبحانه وتعالى ذكر لهم لأنهم يعرفونها ويعرفون جميع ما فيها، وهي فاكهة العرب كما يقال، يتفكرون فيها في الصيف، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ضرب مثال بالمؤمن بماذا؟ بالنخلة، لما فيها من فوائد كثيرة جدا، وفيها يعني أوجه كثيرة مشابهة للمؤمن يعني يطول الكلام عليها. قال أن كان يغني نقيرا عن هدايته جميع ما عند أهل الأرض من نور، هل النور البشرية هذه تغني عن كتاب الله؟ أبدا، بل الهداية بكتاب الله عز وجل، وهذه النور البشرية التي وضعها الناس بينهم وهذه القوانين الوضعية التي وضعوها إنما وضعوها لمصالحهم، أعني مصالح من وضعها لا مصالح الناس، لأن مصالح الناس لا تنتظم ولا تقوم إلا بكتاب الله عز وجل. أما النور التي يضعونها فيضعونها لمصلحتهم هم أو لفترتهم هم، وذاك ما من قانون إلا يقولون يحتاج إلى تنقيح وتصحيح لأنه في زمن معين، أما كتاب الله عز وجل فيعمل به طيلة هذه السنوات لا يحتاج إلى تصحيح ولا تنقيح. أما النظم البشرية تحتاج إلى تصحيح وتنقيح. ثانيا، أن كتاب الله صادر لجميع الأزمان وجميع الأمكنة وجميع الناس، العرب والعجم في زمان في جزيرة العرب وفي الهند والسن. أما القوانين له يضعها جماعة من الناس لصالحهم هم في زمانهم، تجلس القوانين يفصلها في المصلحة ومصلحة الحاشية التي حوله. إذا جاء يحقق مثلا والله مثلا في وظيفة قانون في الوظائف قال لك يشترط فيها يكون كذا وكذا وكذا، يشوف المصلحة اللي حوله. إذا يحط مثلا قانون في الترشيح والانتخابات حطها لأصحابه، قانون في مثلا شيء معين منفعة دنيوية وضعها لأصحابه، أو يضعها مطاطة أو ضيقها لمصلحته هو. أما قانون الشرع دستورنا القرآن لا تجده لكل الناس، يعطي كل ذي حق حقه. فهذه لا تغني عن كتاب الله شيء. والله عز وجل أمرنا أن نرجع إلى كتابه، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن في هذا العافية والسلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال أخباره عظة أمثاله عبر وكله عجب سحقا لذي صمم. أخباره عظة كما قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، فهذه عظة وعبرة. هذه الأخبار والقصص التي يخبرنا الله عز وجل بها ليس المراد بها التسليم وضياع الأوقات، لا، إنما المراد بها أن تكون عبرة. لقد كانت في قصصهم عبرة لمن؟ ليؤذن الله. صاحب العقل السليم الراجح إذا سمع القصة اعتبر بها، أما السفيه والجاهل والذي لا يعرف يسمع القصة يستمتع بها فقط يقضي بها وقته. أما العاقل لا، إذا سمع القصة ينظر ما فائدة هذه القصة، العبرة والفوائد المستقاة من هذه القصة ما هي؟ لما الله عز وجل يقول في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أو موسى أو ما حصل للأمم، لماذا؟ المراد أنك تمر في فوائد قصة الأنبياء في صبرهم وجهادهم وتعليمهم وما وقع لهم من البلاء، فتتعب بهم وتأتسي بهم. فلو كنت أكرم على الله من هؤلاء الرسل ما يعني ابتلاهم وتركك، هم أكرم على الله منك لكن ابتلاهم وابتلاك، ومن رحمة الله يدك لم يبتليك بما ابتلاهم به، إنما خفف عليك الابتلاء لقدر أو مقدار إيمانك. أما هم زاد لهم الله البلاء كما قال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء في الأمثل والأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له في البلاء. هذا رحمة الله عز وجل. ديننا في ضعف ورقة، لو ابتلانا بما ابتلاهم به يمكن واحد يهرب من هذا الدين ويتركه، لكن رحمة الله بنا أن يخفف علينا البلاء حتى لا يهرب الإنسان ويترك هذا الدين أو يرتد عليه نسأل الله عافيته والسلامة. أمثاله عبر، الأمثال التي تضرب في القرآن زين عبر، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هي عبرة. فالإنسان يتأمل في هذا المثل، لماذا ضرب الله هذا المثل؟ حتى يكون له به عبرة وعظة. قال وكله عجب، وكله عجب كما قال عز وجل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجب، فهو عجب فيه عجائب وغرائب، هو مثل الكنز يحتاج أن تبحث عنه تغوص في أواسط حتى تخرج منه هذه الكنوز والدرر. قال سحقا لذي صمم، سحقا لهذا الذي عنده صمم لا يسمع لكتاب الله عز وجل. ليس المراد أنه لا يسمع هو، لا، إنما لأنه لا يسمع لكتاب الله ففيه صمم، كما قال الله عز وجل عن الكفار في آذانهم وقت في آذانهم شيء مانع وقلوبهم عليها أكنة أن يفقهوه، مثل الغشاء اللي ما يصل إليه، مثل لما تحطك مثلا غشاء نايلون أو حديد تصب لك ماء يصل هذا يتعدى هذا لا أبدا، حتى تزيل هذا الغشاء فيصل الماء الذي تحيا به. هذا القرآن إذا أزلت هذا الغشاء يصل إلى قلبك فيحيي قلبك. إذا وجدت أنك لا تتعب من هذا الكتاب ولا تعتبر، اعلم أنه هناك حائل بينك وبين كتاب الله عز وجل. طيب وش الحائل هذا؟ يكون معاصي، يكون إعراض وبدع، يكون سبب من الأسباب التي صرفت قلبك عن الاتعاظ. علامة الإنسان حتى يتأثر حتى بالدواء، يقول الطبيب تجنب كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ ولا يقول اشرب الدواء وافعل ما تشاء. واحد والله فيه مثلا احتقان يقول الطبيب هذا الدواء مضاد وهذا الدواء الغلغلة وهذه دواء الحبوب وش يقول لك بعدين؟ لا تشرب شيء بارد. طيب وش المشكلة؟ أعطيت الدواء ما ينفع الدواء وجود هناك أسباب تزيد المرض. كيف تريد أن تتعظ كتاب الله عز وجل ثم أنت عندك أمراض كثيرة تمنع من الاتعاظ؟ إنسان في قلبه ما فيه من الأمراض. ولذلك يا أخوان بعض الناس ترى تستغرب كيف يفهم هذا الكلام، كيف أحيانا تمر عليه آية ما يتعظ بها، كيف يصد عن السنة؟ أمر واضح بين لا جدال فيه، العقل يقول أن هذا الفعل باطل هو تجد يركبه. لماذا؟ كما يبرون على قلوب ما كانوا يكسبونه، هو الذنب بعد الذنب يصبح هذا القلب أسود فلا يميز بين الألوان. الأعمى يعرف اللون الأحمر من الأبيض من الأسود؟ ما يعرف، لأن عنده عمى. كذلك البعد عن دين الله عز وجل، كيف تريد أن يعرف الهدى والحق وهو بعد عن دين الله عز وجل؟ كل الأمور عنده واحدة، كل الألوان التي تراها عند من واحد، لأن عنده مشاوة تمنع من الرؤية. فهذا القرآن كما قال الناظر هنا سحق بذي صمم، كيف يريد أن يتعب وهو عنده صمم؟ كيف يريد أن يحيا قلبه وهو السمع؟ لذي صمم يعني أن السمع هو أول أسباب الفائدة. السمع يا أخوان إذا ما سمع ما استفاد، لكن لو كان أعمى ها يستفيد. الله عز وجل قال في سورة يونس ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، قالوا منهم يستمع إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ها لا يعقلون. هو النظر قال الله عز وجل أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، لما جاء السمع أفأنت تهدي الصم ولو كانوا، لماذا لم يقل لا يسمعون؟ لماذا قال لا يعقلون؟ لأن لا يمكن عقل شيء إلا بعد سماعه. الآن تجد العلماء من هو أعمى هو نابغة، آية من آيات الله يحفظ العلم صح، لكن هل سمعت عن عالم أصم لا يسمع شيء؟ لا يمكن. لكن العلماء العمي كثر، وصفني هذا في رسالة دكتور حميان في أخبار العميان ذكر من نوابغ العلماء من كان أعمى، لكن لا يوجد من هو لا يسمع عالم. ولذلك أول العلم كما قال سفيان وغيره ماذا قال؟ أول علم هو الاستماع، الإنصات ثم الاستماع، أول شيء في العلم تسمع. فإذا سمعت هذا دخل العلم في قلبك، لكن إذا ما تبي تسمع كيف تريد أن تفهم وتدرك؟ لا يمكن أن تفهم وتدرك. واحد جالس في الدرس ويلعب في تلفونه ما هو منتبه، يقول والله الدرس اليوم ما استفدت منه شيء، كيف تستفيد إذا ما استمعت؟ حال يستحيل أن تضرب المحال الآن صح ولا لا؟ واحد حضر خطبة وهو لاهي بالخطبة كيف يستفيد؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام مس الحصى وقد لغى؟ المقصود من خطبة الجمعة سماع الخطبة صح؟ الآن لما يمس الحصى يسمع ولا ما يسمع؟ ما يسمع، ما جعل الله من رجل من قلبين في جوفه، كيف تريد أن تستفيد وأن تلعب في الحصى؟ لكن من مس الحصى فقط مس كذا تحركه فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. لماذا؟ حتى ينبه إلى أنك تنتبه وتستمع للخطبة، ما تلهو في شيء. هذا الحصى يا أخوان ما يشغل، فما بالك الآن بالهواتف وفيها رسالة وجواب ورد ونقاش ومزح وإلى آخره، كيف تريد أن تستفيد؟ هذا كما يقول العلماء هناك عوائق وعلاقات، هذه من العوائق، هذه الأمور تعوقك عن طلب العلم. فذلك دائما يعني إذا في المجلس أو العلم وتريد أن تستفيد لا تشغل بالك في الهاتف، لأن يعني أعظم ضرر عندنا في زماننا هذا هو الهاتف، أعظم ضرر. مشغول بس جاءت رسالة شابة ينظر الرسالة الثانية شو يقول فيها الرسالة ويشغل ذهنك ويفوتك العلم، ولعله مرت فائدة ومسألة تنتبع بها طول حياتك ما استمعت إليها. ولذلك الله عز وجل يعني نبه في كتابه ما ينتفع الا من يستمع. الانصات لابد من الانصات والانتباه لكلام الله وكلام رسوله للعلم حتى ينتفع الانسان. قال نعم قال لم تلبث الجن اذ اسقط لتسمعوا انباءهم نذرا منهم لقومهم، كما ذكر الله في سوره الجن والاحقاف انهم لما سمعوا الذكر ذهبوا الى قومهم وبلغوه بما سمعوه إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهذا القرآن عجب ويهدي إلى الرشد ويهدي إلى الصراط المستقيم وما سمعوا بمثله من سنين. فهذا الجن استمعوا فانتفعوا، سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولا نشرك بربنا أحدا، استمعوا فانتفعوا. كذلك المسلم الإنسان العاقل إذا استمع انتفع. قال قال رحمه الله: الله أكبر ما قد حاز من عبادي ومن بيان وإعجاز ومن حكم. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. نعم قال نعم كمل. قال رحمه الله: كملحد الرامان يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا لقد باعوا بذلهم. خابت أمانيهم شهت وجوههم زاغت قلوبهم عن هذه القيم. كم قد تحدث قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. وبمثله وبعشر ثم واحدة بمثله وبعشر ثم واحدة فلم يرومه إذ الأمر لم يروم. قال رحمه الله: الله أكبر ما قد حاز من عبد ومن بيان وإعجاز ومن حكم. فكل ما فيه عبر وهو فيه بيان ووضوح وتبيانا لكل شيء، وما فيه من إعجاز ومن حكم وفوائد كما تقدم الكلام عليها. والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم. كم ملحد رام أن يبدي معارضة فعاد بالذل والخسران والرغم. ها قال والرغم. والله أكبر إذا أعيت بلاغته، بلاغته أعيت العرب والعجم، وأعيت العرب قبل العجم لأن العرب نزل بلغتهم فما استطاعوا أن يأتوا بمثله كما سيأتي في كلام الناظم، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فكم من ملحد رام أن يبدي معارضة من هؤلاء الملاحدة والزنادقة والكفار أراد أن يعارض القرآن فما استطاع، فعاد بالذل والخسران والرغم. الرغم من الرغام يعني رغم أنفه في التراب لأنه لا يستطيع معارضة، ولذلك ما عارضه أحد إلا كان أضحوكة للناس وللعرب والعجم. كما جاء أحد الكفار قبل إسلامه وأظنه عمرو بن العاص وغيره لما جاء عند أسيرة الكذاب فذكر انزل على محمد سورة فماذا عندك أنت؟ قال عندي يا ربك يا ربك. وقال يا ضفدع يا ضفدعي نصفك في الماء نصفك في الطين. قال نبقي ولا تلقي نصفك في الماء نصفك في الطين. ضحكوا منه. قال الله إنك لا تعلم أنك كاذب وإني أعلم أنك كاذب. ولكن كذاب بني حنيفة أحب إلينا من كذاب مضر من صادق مضر وصادق قريش. فهم يعلمون أنه كان وكان يعني يضحكون من الآيات التي يقول أنها نزلت عليه التي بأشياء مضحكة. زين وذكر ابن كثير رحمه الله أشياء في كتاب البداية والنهاية من خبر مسيلمة، وذكر يعني بعض السور التي أوحت بها الشياطين إليه مما يعني يضحك العقلاء. من المطالب التي ذكرها الكثير أنهم أتوا فقالوا أن محمد كان إذا الماء القليل يقرأ عليه ويتكهر الماء، ونحن عندنا بيد نزل الماء نقص الماء تعال يعني يمكن تطلع تصير البير هذه نهر، فأتى فأخذ يهمم عليها فغارت البير الشوي هذا راح خلص. وجابوا له طفلة فيها شعر تساقط شعره بقى فيها شعر يسير، قالوا يعين عليه يطلع شعرها وتبارك بيدك المباركة، فمسح عليها فتساقط بقية شعرها. وذكروا من أشياء مضحكة له أخزاه الله حتى هلك على الكفر. فالشاهد أنه ما قام ملحد يريد أن يعارض القرآن إلا وجد خلل في كلامه، إما من ناحية اللغة وإما من ناحية المعاني، يكون لغته ركيكة سقيمة، وإما من ناحية المعاني أنها معاني يعني مضحكة ومعاني كلمات لا معنى لها مؤثر ليس ككلام الله عز وجل. وذلك قرش ما عارضته، ما بيحب من كفار قرش عارض يعني، أما هذا ادعى النبوة فأراد أن يكمل كذبة. أما قريش ما عرفت شيء من القرآن، قالت والله هذا كذا وهذا كذا، لماذا؟ تعرف أنه من عند الله عز وجل، وأنه ما استطاع أن يعارض القرآن ولا بسورة من القرآن. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذا كلام الله عز وجل، كما قال الوليد بن المغيرة، قال أني سمعت كلام الشعراء وكذا وكذا، ما سمعت مثله، إن عليه الحلاوة عليه الطراوة، إن أعلاه مغدق وأسفله لكذا، فأخذ يمدح القرآن. قال أنت مدحت لازم تذمه، أنت الآن مدحت وانتشر كلامك عند قريش، والوليد بن المغيرة كان من أكابر قريش، فلازم تذم القرآن كما مدحته. فنظر فعبس وبصر، فكر وثم نظر ثم عبس وبصر، فقال إن هذا إلا قول البشر، ادعى أنه قول البشر. وذلك أول من قال بخلق القرآن من؟ الوليد المغيرة، لأن الجهل بن صفوان والجعد بن ذهب وإن كانوا أظهرهم في دين الإسلام، فإن أول من ادعى هذه المقالة هو الوليد المغيرة، فهي مقالة الوليد المغيرة. والجهل والجعد تبع هذا المشرك الذي قال الله عز وجل سنصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، فهؤلاء سيصليهم الله سقر لأنهم قالوا بمقالتهم خبيثة. نعم، وإن كان اليهود يعني قد قالوا بها، لكن هذا أول من قال بها من العرب. قال هيهات هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا، يعني رام مثل قصد، رام أراد، طلب، قصد، معاني متقاربة. وما تمنوا لقد باءوا بذلهم، باءوا بالذل والخسران، يعني ما استطاعوا أن يعانوا هذا القرار ولا أن يأتوا بمثله. خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، شاهت يعني قبحت وجوههم لأنهم راموا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، زاغت قلوبهم عن هديه القيمي، ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أحكامه وما دعا إليه من الأخلاق النابعة، وما دعا إليه من ما أقامه من الأحكام النابعة وأخباره، ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من هذا أبدا. كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله وبعشر ذمة واحدة، فلم يرونوه إذ ذا الأمر لم يرونوه يعني لم يستطيعوا، إذ الأمر لم يرمي يعني لم يستطع أحد أن يأتي مثله، فتحداهم الله أن يأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ما استطاعوا. أول شيء قالوا لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم أتوا بعشر سور مفتريات ما استطاعوا، أتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ما استطاعوا، لا على القرآن ولا عشر ولا على سورة من مثله. نعم. قال رحمه الله: الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا. عندنا الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله: والإنس والجن لم يأتوا لو اجتمعوا لمثله ولو انضموا لمثلهم. أنا وكيف ورب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمين، ما كان خلقا ولا خيرا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم، بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه المستيقظ الفهيم. والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العباد والعجم. يقول: والإنس والجن لم يأتوا ولو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثله، كما تقدم في العقل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال أن يعني هيهات، وكيف ورب العرش قائله، كيف يأتون بمثله؟ والقائل هذا الكتاب هو الله عز وجل، لا يمكن أن يأتوا بمثله أبدا، لأن من عند الله عز وجل سبحانه جل عن شبه له وسلم، كما أنه عز وجل ذات لا تشبه ذوات صفات لا تشبه الصفات، ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لأنه من كلام الله وهو صفة من صفاته. لو اجتمع الإنس والجن على أن تكون قدرتهم مقاربة لقدرة الله عز وجل، هل يستطيعون؟ لا. على قوتهم تكون مثل قوة الله عز وجل، يستطيعون؟ لا. ابن القيم رحمه الله مثال في كتاب الصواعق المرسلة يقول رأيت في القوة مثلا لو جمعت قوة الأسد كلها عندك قوة أسد أسدين ثلاثة مئة مئتين أربعمائة وهكذا كلها جمعتها زين هذه القوة كلها هي بالنسبة لله مثل قوة البعوض لهذه الأسود وش قوة البعوض لهذه الأسود التي لا تحصى في نسبة ما نستطيع حتى تقول نسبة البعوضة إلى عشرة أسود كيف تأتي البعوضة إلى ملايين الأسود قدرة العباد قوة العباد لا تساوي قوة الله عز وجل أبدا ولا تقاربه ولا يمكن أن تعطيها نسبة واضح؟ بهذا تعرف يعني ضرب المثل من الله عز وجل لعباده أن هذا لا وجه للمقارنة بينهما أبدا وسمع الله عز وجل وبصره هكذا وكيف الصفات قل عاد تبارك الذي وسع سمعه والأصوات إني لدي الحجرة وإنه لا يفعل علي بعض حديثها الحجرة ما تسمعها والله بين والله سبحانه وتعالى فوق السماوات وبين السماء الأرض بين السماء الدنيا مسيرة 500 عام بين السماء الدنيا والسماء الثانية 500 عام إلى العرش إلى السماء السابعة ثم إلى بحر ثم إلى العرش والله فوق العرش ولا يخفى عليه خافية جل وعلا فهل يأتي عاقل فيقول لا ما نثبت الله السمع لأن هذا بتشبيه ما وجه الشبه ما وجه الشبه لا شيء بالنسبة لسمع الله عز وجل وهكذا بقية صفات الله عز وجل قال ما كان خلقا ولا بيضا تصوره ليس خلقا لأنه كلام الله عز وجل ولا بيضا نزل عليه عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من الله عز وجل ليست أفكار اخترعها من عند نفسه إنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى قال ولا بيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسب ولا تعبير أي إنسان ولا ما له نسب أبدا إنما هو من عند الله عز وجل بل قاله ربنا قولا وأنزله لأن بعض الناس يقول إن هذا القرآن ليس كلام الله إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل عبر به جبريل لا عبر به جبريل ولا غيره إنما هذا كلام الله عز وجل ولا يستطيع أحد أن يعبر عن كلام الله سبحانه وتعالى يقول هذا كلام الله عبرت عنه أنا لا إنما كلام الله ما تكلم به حقيقة جل وعلا بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلبه مستيقظ الفهم عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل هذا القلب المستيقظ الذي يفهم ويدرك هذا الكلام فأداه كما سمع عليه الصلاة والسلام والله يشهد الأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم يعني يشهدون بهذا أنه من عند الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله الوصية بالسنة اروي الحديث ولازم له فهمون دون نصا صريحا للرسول الامي سمت منابرهم واحمل محابرهم والزم اكابرهم في كل مزدحم اسلك منارهم والزم شعارهم واحفظ رحالك ان تنزل بسوحهم بسوحهم يا سمح هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم هم الأفراد النحاز خير منقبة هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي هم الجهابذة الأعلى بتعريفهم بين الآلام بسيماهم واسمهم قال رحمه الله في الوصية بالسنة بعد كتاب الله عز وجل لأن السنة وحي من الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى أنزلنا عليك الكتاب والحكمة الحكمة قال هي السنة هي أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام هذه السنة لا غنى للمسلم عنها لأن فيها تبيان للكتاب وفيها أحكام غير موجودة في الكتاب والكتاب محتاج إليها من جهة البيان كيف عرفنا أن صلاة العصر أربع ركعات والمغرب ثلاث والعشاء أربع بالسنة ما عرفناها بالكتاب وكيف عرفنا مقادير الزكاة والصوم ومقادير وبيان أحكام الحج وهكذا بقية أركان الإسلام كلها بالسنة إذا فلا غنى للمسلم عن هذه السنة وما عرف أن أمة نقلت أقوال نبيها مثل هذه الأمة ف حفظ الله السنة لهؤلاء العلماء الذين رووها عن النبي عليه الصلاة والسلام وتشددوا في روايتها وبينوا الأحكام فيها وبينوا الرواة ومن يستحق أن يروى عنه ومن لا يروى عنه، وألفوا في ذلك كتب جرح التعديل، وتكلموا على علم المصطلح وتسلسل الإسناد واتصاله وعدم انقطاعه، وعرفوا تواريخ الوفيات والمواليد وأين ذهب هذا الراوي وأين سكن ومن سمع منه من العلماء ومتى دخل هذه القرية فسمع هذا الحديث ومتى خرج منها، حتى يميزوا الحديث المكذوب عن الحديث الصحيح. ولذلك لما كان هارون الرشيد يأتي بهؤلاء الزنادقة الذين يضعون في الأحاديث قال له زنديق من الزنادقة ماذا تصنعون وقد وضعت في دينكم كذا وكذا حديث، فقال تعيش لها الجهابية، تعيش لها الجهابية. وذلك يقول علماء الحديث مثل الصيف، الصيف تعطيه 10 دنانير مزورة يعرفها مجرد رؤيتها، لماذا؟ لأن أصبح هذا المال يجري في دمه، يعرف الصحيح من السقيم، يعرف المزور من الصحيح. هل منك الصراف هذا اللي توه في الوظيفة يتعلم ويرفعها وينزلها؟ لا، إنما الصيف الذي أدركها وميزها هذا مثل علماء الحديث، أحيانا بمجرد سماع الحديث يعرف أن هذا الحديث موضوع مكتوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وضع أصولا في معرفة الحديث الموضوع المكتوب، إما في ركاكة لفظه وإما في شناعة لفظه وإما في ترتيب بعض الأجور العظيمة التي لا يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من أمور تبينها. وذلك لا تجدهم يعني تجد الباطل مثل عليهم، يا هذا الحديث رواه فلان عن فلان وفلان هذا المروي عنه في العراق وهذا الراوي في الشام، متى ذهب إلى العراق؟ أولا متى ولد؟ كما قال بعض السلف كنا نعلمهم بالتواريخ، الكذاب يعلمون بالتواريخ، يقول لك واحد عمره 20 سنة والله أنا حضرت عند الشيخ ابن باز رحمه الله واستفدت من علمه، حضرت عنده كذا وكذا كتاب، ما شاء الله تبارك الله، عمرك كم 20 سنة؟ متى توفي الشيخ ابن باز رحمه الله؟ سنة 1419 والآن نحن 37، يعني كم سنة الآن؟ 17 سنة، يعني عمر 3 سنين حضرت الكتب هذه كلها، تعرف أنك كذاب. هكذا كانوا يصطادون الكذابين بالتواريخ، يعرفون مولده ووفاته. إذا كان عمره 50 سنة إذا كان حضرت عند الشيخ ابن باز، متى حضرت؟ قال لك والله أنا حضرت سنة كذا كذا، والرجل في هذه السنة ما سافر من الكويت مثلا، تعرف أنه كذاب وأنه لم يسافر، واضح؟ وهكذا يعرفونه بمثل هذه الأمور، التواريخ يعرفون متى سمع، مثل ما قال زيد رحمه الله في كتابه تجريد الصحابة، الله تجريد الصحابة أو غيره، يقول في واحد اسمه رتن هندي، رتن هذا بعد 400 قال أنا صحابي سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 400 أو 500 هجرية، يقول ذلك رحمه الله رتن الهندي وما أدراك ما رتن كذاب الدجال، يعني عمرك الآن سنة 500 هجرية، يعني كم عمرك ما شاء الله؟ عمرك 500 وشوي، معروف أنك كذب صح ولا لا؟ يعني لماذا كذب؟ احتمال أن الرجل معمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في البخاري أرأيتكم ليتكم هذه لا يأتي بعد 100 عام أو أحد على الأرض معنى هذا الحديث، فبعد 100 عام لا يبقى أحد من سمع هذا الحديث، كلهم ميتين، هذا ما شاء الله بقى بعد 100 عام تكذيب الرسول. فالشاهد أن علماء الحديث يعني اعتبروا بالحديث عناية تامة، لا يوجد أحد اعتبر بالدين مثل أهل الحديث، وذلك هم أفضل العلماء وهم أسلم الناس وأصدق الناس وأوضع الناس وأتقى الناس، ويكفيهم شرف أنهم نقلوا إلينا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ورحلوا في سبيلها الليالي والأيام وتعبوا وصابهم الجهد والجوع والعطش والفقر وصرف الأموال والنفيس والغالي، كل ذلك يجب حفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتسابقون في رواية الحديث ويجلسون أيام وليالي على هذا الحال حرصا على رواية الحديث لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله في نصه من هذا الباب وكلام على السنة وحجيتها، يقول ليس هذا الموضع، والشيخ الألباني رحمه الله وغفر له رسالة اسمها حجية السنة، أنصحكم بقراءتها، يعني رسالة لطيفة لكنها عظيمة المعاني فيها بين حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن الحديث ما لازم أهله فهمه ناجون نصا صريحا للرسول نمي، يعني هم الناجون لماذا تروي الحديث وتلازم أهله؟ لأنهم يناجون يوم القيامة والناجون في الدنيا، كما يعني رفع للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على حق مصورين لا يضر من خبرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقد جاء عن الإمام أحمد وابن المبارك البخاري وابن المديني جمع من السلف أنهم قالوا في الطائف المنصورة في القناجة الطائف المنصورة قال لم يكن أهل الحديث فلا أدري منهم. وقد ذكر شيئا من ذلك الخطيب البغدادي في رسالته شرف أصحاب الحديث، ذكر أن أهل الحديث هم الذين يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي منصورين، لأنهم هم الذين عملوا بهذا الحديث هم الذين رووه. أما ما سواهم فدخلت عليه البدع، فأهل البدع هؤلاء ليسوا من الفرقة الناجية ولا الطائفة المنصورة، وإنما هم من الفرق الضالة المتوعدة بالنار. فقال هنا هم جاء النص الصريح الواضح في نجاتهم يوم القيامة. قال سامت منابرهم، سامت السمت القصد يعني اقصد منابرهم، سامت منابرهم واحمل محابرهم، فعبروا بالمنابر هنا لأنهم قد رفع شأنهم. ومن أرضع قدرا وشرفا ومنزلة ممن يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعلمه للناس ويرويه لا أحد يشرف منه. لماذا؟ لأن كل الطوائف تنتسب إلى القرآن وتحفظه، لكن العبرة بالسنة لأنها هي المفسرة للقرآن وهي المبينة، لأن القرآن نصوص عامة، كثير منها نصوص عامة التي يفسرها ما هو السنة، والقرآن يستطيع أن يفسره على ما يريده، لكن السنة لا، لأنها تفصيل وبيان للقرآن. فلذلك قال رحمه الله سامت منابرهم وهما على الشناس سألا وأرفعهم منزلة، اقصد هذه المنابر واحمل محابرهم. وكانوا يحملون المحابر ويحضرون المجالس ويكتبون الحديث. واحمل محابرهم لأن من أصل الرواية عن أهل الحديث أن الرجل يأتي مجلس الحديث ومعه المحبرة، مع الورقة والقلم كما يقال. وذلك جاء بعض السلف إذا رأيت الرجل يحضر مجلس الحديث وليس معه محبرة فاعلم أنه قد عزم على الكذب. يعني تحضر معك لا ورقة ولا قلم تسمع الحديث، شلون تحدد فيه؟ إلا أنك لا ناوي على أنك تكذب. وكان يمدحون الرجل بالحبر، كان يقولون الحبر على أهل الحديث كان الخلوط على العروس، كيف الطيب الطيب على العروس؟ هذا الحبر عليهم مثل الطيب. وكان يستغربون أن يروا صاحب الحديث ليس عليه حبر، تعرف الحبر ينسكب فيجي على أصابعه على ثوبه فيفرحون لو رأوا عليه الحبر هذا يفرحون. مثل بعض العلماء يقول إذا دخلت مكتبة طالب علم ورأيتها مرتبة ونظيفة والكتب في كل كتاب مكان يعرف أنه ليس طالب علم، لأنه ما أخذها زينة ولا ما أخذها قراءة. وإذا دخلت الطالب وجدت الكتب مبعثرة تعرف أنه يقرأ هذه الكتب ويأخذ لها فترة ويقرأ الكتب بعدين ما يعرف مكان الكتاب هذا لأنه يقرأ. أما لك ما شاء الله تبارك الله ومرتبها ومنسقها ومنظمها إلى يعني أنها أصبحت مثل الزينة. كذلك أهل الحديث تجد عليهم الحب ويعني عليهم شيء من هذا، وافتخروا بهذا. وقد ذكر السمعاني رحمه الله في كتاب أدب الإبلاء والاستبلاغ شيئا من ذلك، وكتاب مطبوع شيئا من آداب في هذا الباب. قال وألزم أكابرهم في كل مزدحم. الأكابر، أكابر المقصود بهم هنا أكابر العلماء، أكابر أهل الحديث، العلماء الكبار ألزمهم. إذا ما عندي علماء أكابر، عندي طلاب علم، ارحل العلماء. لكن ما يصلح أن تحضر عن طالب علم وعندك عالم يدرس، احرص على العالم قبل طالب علم. ليس معناه التزيين بطلاب العلم وأنك ما تحضر عندهم، لا، حتى إذا وجد عندك طال عمرك الأنفع والأفضل والأعلى درجة لماذا تذهب لطالب العلم؟ اذهب لهذا العالم، استفد منه. أنت الآن محتاج، والمحتاج ينظر إلى أكثر شيء منفعة. أنت سائل الآن، هذا هو يعطيك عطايا ما لا يخشى الفقر، وهذا هو يعطيك عطايا بسيطة، متى تذهب إليه؟ الأعظم، الأكبر يعطيك عطايا ما لا يخشى الفقر، كذلك العلماء. ما استطعت والله في بلادك ما في علماء، في طلاب علم، أحوال عن طلاب علم، يستفيدون لكن اجتهد في الرحلة للطلاب للعلماء، تجلس معهم، تستفيد من علمهم، لأن هذا العالم خذ عن الذي قبله وهكذا عن الذي قبله، ولأن هذا العلم أكثر وأوسع، ولأن عنده من الحلم والصبر والعلم أكثر. أما يكون طالب العلم يا أخوان الشباب يعني عندهم أشياء أحيانا يتغير، أحيانا ما عنده صبر مثل العالم، أحيانا ما عنده علم مثل العالم. طلاب العلم نحن ناس يعني مثل ما نقول يعني مسدد وقالب، أجتهد الإنسان في أن يعلم الناس ما ينتفع به حسب علمه وقدرته. أما العالم نحن يعني بحر، بحر كبير تختلف من أي مكان تروي منه، لأنه حقيقة أحوى من العلوم في كل فن وكل باب. لذلك الإنسان لا يترك العلماء، لأن بعض الناس للأسف كان عنده علماء وفي بلاده علماء ولا يجالسهم إنما يذهب لطلاب العلم. وقد رأيت بعيني لما كنت في القصيم وناس يحضرون عند طلاب الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين له دروس ما يحضرون عنده، وأيضا كذلك في الرياض. ولما تسأل يقول هذا يعني الشيخ صعب ما نفهم على نفهم على فلان هذا. حتى في الكويت عندنا رأيت من طلاب العلم نحو عن طالب علم صغير، قل لماذا تحضر عند الشيخ فلان؟ يقول لك هذا ما نفهم عليه، والشيخ هذا نفهم عليه، كيف ما تفهم عليه؟ قال شيخنا فلان قال ان هذا الشيخ اذا حضرت عنده ما تستفيدون منه، احضر عند فلان اللي اسهل منه علم وسن. لماذا؟ قال هذا تراعي ما تفهم منه. ليش يا اخي سالته يتكلم هو لغه اعجميه ما تفهمون عليه؟ قال لغه عربيه الرجل. قلت طيب يعني هو يدرس يعني يلغز في درسه؟ قال لا ما اكيد ما يلغز، ما في شيخ يدرس بلا الغاز صح؟ يعطيك كم نص يقول يلا روح له البيت تعالوا الدرس الجاي ما يصير. طيب ما شاء الله عليه الشيخ هذا الفائده اللي يفهمكم هذا، شنو عنده اجل مع عند الشيخ ذاك؟ هو يريد صرفهم عن اهل العلم. حتى يقول عند هذا الجاهل اللي يسمونه شيخ وهم يرونه شيخ، لماذا؟ لانه ما جالس الشيوخ. كلما تاتي بابيها معجبه عندها ان ابوها هذا اذكى الناس، لو انه بني ما يفهم شيء، لانها ما سمعت من غيره. هذا لانه ما سمع من العلماء ولا المشايخ ولا جالس معهم. زين؟ فهذا عنده ان هذا اذكى واحد واعلم واحد مثل واحد يعني عرفه. ما شاء الله كل ما جاي يدرسون عن شيخ قال لا تدرسون، وين بتروحون؟ قالوا بدرس فقه، قال ادرس كم فقه. شيخ الله خير. طيب الحضر عن شيخ فلان عقيده، قال انا ادرسكم عقيده. طيب ننزل عندنا حديث، قال انا ما ادرسكم حديث. نحو ما ادرسكم نحو، ما شاء الله حجاب قال لا عروس. يعني كل باب مثلا هذا انا اعرفه شخصيا ما يعني انه افتراضي. هو لا هو عالم ولا هو شيخ ولا محزن، لكن يريد ان لا يذهب هؤلاء منه، يحزمهم على نفسه حيث لا تقول احد. لا يا اخي في منفعه اخر معهم العلماء، هم العلماء. كان يقول بعضهم لو وجدت من يعرف غيري جلست. يقول الشافعي لو وجدت ان هذا العلم نسب الى غيري ولم ينسب اليه. هو الشافعي رحمه الله ما يريد ان يكون هذا العلم حجه عليه، لكن اذا والله ما في دروس ما في علم ما في الا انت الان يجب عليك ان تدرس الناس. لكن كونك تصد الناس عن المشايخ عن طلاب العلم وانت يعني علمك يعني عندك بضاعه مزجاه ولا عندك علم كثير هذا غلط. والله لو كان عندك علم كثير قالوا كنا نحضر عند الشيخ حضور فيها ما بعشتني يا حيت ما اقول حضور عندي بس دروس، واذا ما حضرت حاسبه واقول لماذا تحضر عند فلان تحضر عند لا دام انه صاحب علم صاحب سنة ما عنده بدعة تشينه لا والله احضر عنده واستفيد منه ما لم تستفيد منه. إذا كان الرجل ما يستفاد من علمه حتى لو كان صاحب سنة كان يعني يكون يقلل من شأن العلم ويضحك ويلعب في الدروس ويضيعها في غير المنفعة ولا تحضر عنده حتى لو كان أشد الناس السنة لا تحضر عنده، لأنك أنت حضرت عنده تريد ماذا؟ فائدة الكبت ما عندك فائدة لا تركها. أنت الآن مثل الذي يبحث عن كنز، إن وجد هذا الكنز أخذ، ما وجد هذا الكنز ما يمشي، ما تضيع وقتك عند أحد من الناس. استفدت يا أخي احضر، ما استفدت روح. هذا قاعدة، حتى لو حضرت عندي أنا ما استفدت، ما شفت في فائدة، روح ابحث لك عن فائدة، أنت مقصودك فائدة لك أنت، مو مقصودك أنك تكثر سواد هذا الشيخ. لا تكثر سواد أحد. الفائدة في فائدة احضر. وانتفع بما يجرى عليك من هذا العلم. قال والزم اكابرهم في كل مزدحم. اذا ازدحم الناس عليه ورايت الناس كثر حوله احضر عندهم. لان بعض الناس يقول يا اخي الشيخ زحمه عندنا، ما حضر عند الشيخ ما عنده زحمه. أبي أجي أجلس عقل عنده بجواره، أو مثلا والله ما مثل حتى الصلاة الجماعة تشوف بعض الناس المساجد ليش قطوا هذا زحمة على المسجد فاضل، وليش يا أخي عشان أجي في الصف الأول أو يجي متأخر على كيف ما في ازدحام، احضر عند الذي تستفيد منه قضية بيكون في ازدحام يا أخي. لو قال لك والله هذا البنك يصرف 1000 دينار وهذا يصرف 100 دينار وين تروح عنده؟ عنده بوالف ما فيها كلام. طيب زحمة حتى لو زحمة الفجر هو صلي عندهم صح؟ ليش؟ لأن فيها دنيا. طيب والعلم هذا أشرف من المال، لماذا يعني لا تزدحم عنده؟ ازدحم عنده واحرص على أن تحضر عنده. قال اسلك اسلك اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. اسلك منازلهم منارهم والعلامات التي يضعونها اسلك مسالكهم، تشبه بهم في أفعالهم أقوالهم ومسالكهم، تشبه بهؤلاء أهل العلم. والزم شعارهم، شعارهم ما اتخذوا من شعارهم في السنة والاعتقاد ومسالكهم الزمه. شعارهم في إحياء العلم نشر العلم تدريس وغير ذلك الزمه. ما يدعون إليه من شعار الزم شعار العلماء. تكلموا في مسألة تكلم بها بعدهم، سكتوا عن مسألة اسكت عنها لا تخوض بها، الزم غرسها لا تتجاوزها. قال احطط رحالك ان تنزل بسوحهم، اذا وصلت الى ساحتهم احطط رحالك اجلس، لا تجعل رحالك في مكان تريد الذهاب، لا اجلس، جلس ساعه ساعتين ثلاث اصبر وتعلم منه حتى تستفيد. قال هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. العدول لأنهم علماء عالمون بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتقدم أننا قلنا أن العلماء عدول. لماذا؟ لأن الله استشهدهم على أمر مشهود، ولا يستشهد الله أحدا من الناس إلا إذا كان عدلا، فهم عدول. كما قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم كل خلل عدوله. وسيدي في قول المؤلف رحمه الله بيانه قال يحمل هذا العلم كل خلل عدوله، ينفون عنه تحريف الظالم وانتحار من طريق تأويل الجاهلين. وهذا الحديث يعني ذكر فيه العلماء في اسناده، وقد صح ان احمد ذكر خطيب بغداد رحمه الله في مواضع من كتبه كشرف اصحاب الحديث وغيره مبينا ان هذا الحديث يعني حسن وليس بضعيف. قال هم العدول لحمل العلم كيف وهم اولو المكارم والاخلاق والشيم. لا تجد احد يعتني بمكارم الاخلاق والشيم والاعمال الحسنه والاخلاق السليمه مثل اهل الحديث والسنه. اما اهل البدع فتجدهم اكثر الناس ابعد الناس عن الخلق، وفيهم طيش وخفه وقله تدين. هذا مشهور معروف. ومن اللطائف ما ذكره ابن قدامه المقدسي في رسالته القران انه قال في اخر الرساله قال والحنابله يقصد اهل السنه، عرفوا في زمان انه الحنابله يقول صاحب سنه او سلفي انا حنبلي. منه قول ابي اسماعيل الهروي انا حنبلي وما حييت وان امت ووصيتي للناس ان يتحملوا، لان الهروي رحمه الله ما كان يتسمى مذهب الحنابله انما المراد به عقيده احمد رحمه الله. يقول ابن قدامه معنى كلامه ان اتقى الناس واورع الناس واحرص الناس على الدين هم الحنابله، وغيرهم اكثر الناس مسابقه على الاوقاف وعلى الدنيا. الاوقاف يقصدون فيها مثل الوظائف الان، في وظيفه في وظيفه بحيث انه ياخذ مراتب مرتب عليها، اوقاف المسلم يجعل القائم او المسلم على الوقف مال، فتجد يتسابقون عليها. والحنابله هم ابعد الناس عن هذا. لماذا؟ عنايتهم بتعليم الناس كما يرى الان في علمائنا بارك الله في اعمالهم واعمالهم، هم ابعد الناس عن الوظائف الدنيويه. وعلماء البدع تجده في 10 وظائف ما شاء الله، 10 مجالات داخل فيها، ما تدري متى يروح اللجنه هذه وهذه، ومجتهد في الدنيا قدر استطاعته. لماذا؟ لان هؤلاء اهل الدين وتقوى وورع، واولئك اهل الدنيا يبحثون عنها. ولذلك تستغرب احيانا من عالم تجاوز 80 سنة والى الان يدرس العلم للناس ويؤلف ويكتب، ومن اخر عمره 60 سنة او 50 سنة ما جلس في يوم من الايام يعلم الناس الدين في المسجد، انما هو في هذه الدنيا يكتب خلفها. وسمونه عالم، عالم على ماذا لا ادري، عالم بماذا لا ادري، ما الذي وصفه بالعلم لا ادري، انما هكذا ينفخ ويجعل عالم. وذلك دائما يعتبر بالعالم في المساجد، لأن لا يأخذ عليها مال ولا يأخذ عليها جاهل عند الناس، إنما ذاك الذي يركب خارج الدنيا تجده أبعد الناس عن العلم والدين. ولمن يتصور عارف تجاوز دول الإسلام مثل شيخنا الشيخ عبد الرحمن الله قام يوم الخميس عند الفجر الخميس إلى الضحى يدرس تمام الكتب، وكان بعد العصر عنده دروس وبعد المغرب عنده دروس مع الإفتاء، الإفتاء من السابعة إلى الثانية تقريبا، وكان طيلة وقته مشغول، يدخل عليه مجموعات من الناس يسألونه، فكان سبحان الله يحصى عليه في اليوم الواحد عشرات الفتاوى، عشرات الفتاوى، وآخر يمكن ما يجي يتصل واحد يستفتى عن حتى يمكن طهارة. أين هذا من هذا؟ فرق بين هذا العالم الذي نذر نفسه للعلم وتعليم الناس ونصح الناس وإرشاد وبين هذا، وإلى الآن هي العلمان المباركين في زماننا تجد متفرغ لتعليم الناس ونصح الناس وإرشاد الناس، وآخر تجد قضاء وقته في الدنيا نسأل الله العافية والسلامة. قال هم الأذار وحازوا خير مرتبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي. هؤلاء العلماء هم أفاضل حازوا كل مرتبة، كل مرتبة مناقب الخير من الصدق والإيمان والصلاح والتقوى والورع والبعد عن الدنيا وعن أمورها هم حازوها، وهم أيضا هم يعني أعلى الناس درجة، هم أولو ماذا؟ هم الذين حمي بهم الدين وحرصوا هذا الدين، كما قال بعض السلف فيما رواه الخطيب البغدادي في شرح أصحاب الحديث، قال أهل الحديث حراس الدين، كما قال الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. حراس من ماذا؟ من أهل البدع، أن يفسدوا في الدين وأن يدخلوا فيه البدع، فتجد دائما أهل الحديث هم أشد الناس على أهل البدع وأكثر الناس نصرة للسنة، أما غيرهم حتى في بعض العلوم الشرعية كبعض الفقهاء وبعض العلوم الأخرى لا تجد عندهم من نصرة العلم كأهل الحديث. لماذا؟ لأن الحديث يجعلهم يتمسكون به ويعملون به ويحذرهم أشد التحذير من البدع، ولكن أهل الحديث حازوا كل منقبة وحازوا حمايتهم للدين، كما هو ملاحظ في كتبهم وما ألفوا كالشافعي ومالك وأحمد والسفياني والحماني، كل هؤلاء كانوا أصحاب حديث، والأوزاعي رحمه الله ومن أتى بعدهم من علماء الحديث كلهم كانوا يعتنون بالحديث ويحمون الدين ويردون على المبتدعة. عموم ردود أهل العلم على المبتدعة تجد من المحدثين وممن اعترض هذا الباب، يعني انظر إلى البخاري كتاب التوحيد الرد على الجهمية، كتاب الاعتصام بالسنة رد به على المعتزلة ومتبعهم فيمن ينكرون أخبار الآحاد ولا يقبلون بها من العقائد، تجد في أبواب كتاب الإمام باب الرد على المرجئة الرد على الخوارج، وهكذا هذا البخاري فقط، كتاب التوحيد كله صواعق مرسلة على المعطلة والجهمية، باب جاء باب قول عز وجل ويبقى وجه ربك إثبات الوجه، استكبرت لما خلقت بيديك إثبات صفة اليد، وهكذا في أبوابه. تعال المسلم كذلك، الترمذي رحمه الله فرق عن كتابه وذكر الجهمية والمعطلة وذمه وشد الدم، أبو داود رحمه الله ألف كتاب السنن جعل فيه كتاب السنة كتاب قبل الأخير في سننه، السنة الرد على الجهمية الرد على الخوارج الرد على المرجئة، ثم عاد الرد على الجميع مرة أخرى وأثبت الصفات. ابن ماجه رحمه الله أول كتاب في مقدمة في سننه المقدمة الرد على الجميع الرد على الجميع والمرجئة والخوارج، وهكذا المسائل رحمه الله في كتاب السنن الكبرى كتاب النعوت، النعوت هذه الصفات وصفات الله عز وجل، تجد أهل الحديث دائما هم أكثر الناس ردا على الباطل وحماية للدين، وأتبعوا بذلك الفقهاء المعتنون بعلم الحديث اللي هم على عقيدة أهل الحديث، وذلك تجد مثلا اعتقاد أصحاب الحديث الصابوني، لماذا؟ أهل الحديث هم أهل السنة، اعتقاد أهل السنة والحديث لبكر بن إسماعيل رحمه الله، وهكذا بقية أهل العلم. قال هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، هم الجهابذة الجهبذ النقاد الخبير، تقول هذا علامة الجهبذ يعني النقاد الخبير عالم، كما قلنا قبل قليل قال تعيش مع الجهابذة هم أهل النقد يعرفون. قال هم الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم، فهم أعلى الناس درجة وأرفعهم وكل الناس يرجع إليهم، تناظر الدارقطني رحمه الله واحد العلماء عند احد الخلفاء تناظر في مساله كان ذاك فقيه الدارقطني عفوا الطبراني واظن معه الجعابي او نحو من العلماء ما اذكر فتناظر في مساله فلما تناظر كان الجعابي او غيره يعلو على الطبراني بكلامه فاحتج عليه بسنه فقال من حدثك بهذا؟ قال حدثني فلان عن سليمان عن فلان عن فلان عن الرسول عليه الصلاه والسلام هذا كذب فقال الطبراني خذه عاليا تدري من سليمان انا يعني كيف ان غلبه انا اللي رويتك هذا الحديث لان يعني ترويه نازل وكان يتعرض للحديث النازل العالي يقدمون على الناس يعني انت ما يحتاج تسمع من غيره اسمع مني مباشره فانت تتالع يقول الخليفه وغيره ليتني بهذا يعني فرحته وعلوه اعطيت الملك وخليت هذه الفرحه كيف غلبه واحتج عليه كما قال يعني بعض العلماء فيما ذكر الخطيب بغدادي يقول قل لمن عاند الحديث واضحى عائبا اهله ومن يدعيه العلم تقول هذا أبي لأم بجهل فجهل خلق السفيه أيعاب الذين حرسوا الدين من التبهات والتمويه وإلى قولهم راجع كل عالم وفقيه يعني تعيد هؤلاء كل عالم وفقيه يرجع إلى قولهم يستطيع فقيه أن يستدل على مسألة من غير الحديث ما يستطيع لكن يستطيع محدث أن يستدل على مسألة من غير ما يرجع للفقهاء لأن الحديث عنده مباشرة فهذا يعني لأنهم أعلام احتاجهم الناس جميعا قال هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم هم ناصر الدين فما نصر الدين مثل اهل الحديث كما ذكرنا والحامون حوزته فما حماه ودافع عنه مثل اهل الحديث كما ذكرنا واذا كان ذم اهل الراي وهم اقرب الناس للبدع ويطعن فيهم لماذا لانهم يقدمون راي الحديث ما حلفوا بحديث قال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم عيدهم السنة أن يحفظوها فقالوا برأيهم فالعبرة والمدار والمعول على أهل الحديث قال هم ناصر الدين وحافظون حوزته من العدو بجيش غير منهزم ما هو الجيش الذي هو عندهم؟ السنة ما يستطيع أحد يقول والله لا أنا ما أقبل السنة هذه يقبلها وأنفه راغب في التراب يقبلها فعندهم جيش ما يستطيع أن يهزمها لكن لو اتيتني بقول فقيه اقول لك انا الفقيه هذا عالم لكن ما اقبل قوله اقبل قول الرسول تستطيع ان تحجني بشيء حتى لو ما ذكرت قول الرسول انت اتيتني بقول الشافعي قلت لك انا على مذهب احمد تحجني بشيء لكن لما تاتيني بجيش السنه تقول لي انت مذهبك كذا لكن السنه قالت كذا ماذا تصنع؟ كذا تهرب ما تستطيع ان تخرج من هذا الامر لانك راجع الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام قال غير منهزم لا يستطيع احد ان يهزم اهل الحديث ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله من اراد يعني حجه عليه بالحديث تريد ان تكون حجه وغلبه عليك بالحديث حتى في زمان ذكر بعض السلف المتقدمين انك اذا اردت ان تغلب اهل البدع فعليك بالحديث حتى في زمان تناقش رجل من اهل البدع ناقشه بالسنه لا تناقشه مع ابي جهل كيف الدليل من السنه؟ ما يعرف يحاول يتوقف يقول العالم فلان يقول لا عندي الحجة في كلام الله كلام رسوله ما يستطيع أن يأتي لك بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقول نعم ثم قال قال رحمه الله هم البدور ولكن لا رسول لهم بل الشموس وقد فاروا بنورهم لم يبق للشمس من نور إذا هلت ونورهم مشرق من بعد رسمهم من بعد رمسهم نعم قال هم البدور ولكن لا أفول لهم البدر معروف ونوره معروف ولكن هذا البدر لا يذهب ولا يغيب قال لا أحب الآفلين يعني يغيب ويذهب بل الشموس وقد ذاقوا بنورهم بل هم شموس نور الشمس أعظم كل واحد منهم كالشمس ينير البلاد التي يكون فيها قال لم يبق للشمس من نور إذا أفلت ونوره مشرق من بعد رمسه الشمس إذا غابت يبقى لها نور لا يأتي الظلام انتهى نورها لكن هؤلاء حتى بعد افول اجسادهم لكن ذهاب يعني اجسادهم بعد ما يدفنون قال من بعد رسيم يعني بعد ما يدفنون في الارض يبقى نورهم وان كان قد دفن عليهم بالرماح واهتمت اجسادهم لكن نورهم باق الى يومنا هذا. فدائما يذكرون بالخير ويستفيد الناس من علمه كما هو مشاهد في كتب السنه والحديث. لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيه. اذا اردت المقام الرفيع فعليك ان تسعى كسعي علماء الحديث. فهنا يرتفع مقامك بين الناس وتكون كالشمس ينتفع بها الناس. والعلماء كالشمس رحمه الله كما قال الامام احمد رحمه الله لما قال له ابنه يا ابتي اني اراك تكثر من الدعاء الشافعي قال يا بني كان الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافيه للبدن هل لهذا من عوض؟ في ناس يستغنون عن الشمس هل في جسد يستغني عن العافيه؟ يقول الشافعي كذلك ما من عوض رحمه الله استفيد الناس منه. وذلك ان الامام احمد كان من طلاب الشافعي وكان يدعو للشافعي نحو 30 سنة بعد وفاه الشافعي رحمه الله دائما يدعو له. وهذا حقيقه قمه في الوفاء للشيخ. من يفعل هذا؟ كل واحد يجلس عند شيخ سنه سنتين ثلاث وينتهي منه يذهب ولا يذكره بجميل. هذا يسمى الشيخ من الطعنه وكلامه فيه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا حتى بعد وفاته يدعو له غير ثناء عليه في المجالس يدعو له 30 سنة في قصره. الان الواحد من اذا دعا لوالده ما شاء الله قرع عنه بار. هذا من امر الناس يدعو لوالده في قصره. فما ظنكم من يدعو للشافعي رحمه الله يدعو له سنوات طويله. لا شك ان هذا من اعظم الوفاء للشيخ. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله اذا ذكر شيخ ابن ابراهيم يبكي من حبه له وشدته يعني تعظيمه له رحمه الله. وقد حدثني احد العلماء قال انه لما سئل الشيخ من اين استمت علم الحديث ومعرفه الرجال قال استمت كثيرا منه من ابن ابراهيم رحمه الله. لكن ابراهيم ما برز بهذا لانه كان مشغول بالافتاء وتعليم الناس. لان احيانا قد يشغل العالم بشيء فلا يستخرج الكنز اللي عنده لانه مشغول بما هو اهم عنده من تعليم الناس وافتائهم والتدريس وغير ذلك. لكن تجد في علم الحديث امه كما قال بعض السلف يقول عندي قال 15 أو 16 من علم الحديث لا يعرفها سواه. 16 من علوم الحديث ما يعرفها سواه يعني مثل علم الوصل والانقطاع هذا علم وحده يعرف هذا الباب علما يعني يعرف فيه كل شيء الا ما خفي عليه او ما يعني غاب عنه وهو يسير. قال لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم ابلغ بحجتهم ارجع بكفتهم في الفور ان قستهم وزنا بغيرهم. ابلغ الحجج حجة اهل الحديث كما قال لكم قريبا لا يستطيع احد ان يغلب حجة اهل الحديث كما قال عمر رضي الله عنه قال حاجهم وناظرهم بالحديث لا تناظر بالرأي لان الرأي كل واحد عنده رأي كل واحد عنده قول لكن الحديث ما يستطيع هو حديث واحد لا يستطيع ان يختلف من عنده ويتبع عنده. فالمناظره بالرأي عفوا بالحديث تناظر بالحديث لا بالرأي. نعم. قال رحمه الله كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم يرون عنه أحاديث الشريعة لا يأتون حفظ لها بالصدر والقلم ينفون عنها انتحال الموطنين وتحريف الغلاة وتأويل القوي العلمي الدم مقالته نصحا لأمته صنوا روايتها عن كل متهم. نعم يقول كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا. هؤلاء خلفاء من؟ خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أعظم الشرف أن يكون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كون يكون خليفة هذا هو الشرف. ولا يخلف إلا من يكون على طريقته ومسلكه. قال لسيد الحنفاء في دينه القيم كما قال الشافعي رحمه الله اذا رايت رجلا من اصحاب الحديث كاني ارى رجلا من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. فهم خلفاء اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه وانفاسه صحيح فهم اهل النبي عليه الصلاه والسلام اقرب الناس اليه طالحون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، هم أولى بالوصول من جميع الخلق لأنهم يعتنون بسنته. كما أن الفقيه الذي يقال له حنبلي أو شافعي يقول هذا رجل مبرز في المذهب، لماذا؟ لأنه اعتنى بأقوال إمامه فحفظها وعرف الناس المنسوخ فيها وعرف قوله وتخريج القول وإلى آخره وعرف مختصرات المذهب، فيقال هذا أعلم الناس بمذهب أحمد. أما أولى الناس بالرسول من عرف حكم الرسول، عرف الصحيح من السقيم، الناس من المنسوخ اعتنى بها وحفظها وعمل بها، هذا أولى الناس منه. هل تحب أن تقول أولى الناس بالرسول ولا أولى الناس بعالم من العلماء؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك يقدم علم الحديث على علم الفقه، يعني على علم المذاهب. ليس معنى هذا يعني نقلل من شأن المذاهب، استفاد منها وتدرس المذاهب، الحاكم يجعل أصل حديث كما تدرس المذهب لتعرف الأحكام وتعرف الأصول وتعرف المسائل وتعرف الشرائط الصلاة، لكن لا بد ترجع إلى المنتقى. تجد المذهب الحنبلي مثلا ألفوا المختصرات مثل الزاد وغيره، وقبل مختصر الخيرقي وغيره أيضا ألف المنتقى للمجد ابن تيمية، والذريعة لنصرة الشريعة لسر المرضي الحنبلي. تجد مثل الشافعية كتب كثيرة مثل مختصر أبي شجاع وغيره، لكن أيضا تجد مختصر البويطي رحمه الله قد طبع وغيره، لكن تجد أيضا بلوغ المرام للشافعي ابن حجر رحمه الله. فالأصل الحديث وليس المذهب، لكن استفاد المذهب يدرس. للأسف أن بعض الناس في زماننا يعني بعض طلاب العلم بعض الفضلاء تجده يعتني بالمذاهب عناية عظيمة جدا، ثم لو تسأل عن حديث لا يعرف. الفقهاء بعضهم لا يميز الصحيح من الضعيف، بل بعض الفقهاء يذكر حديث مكذوبة، لكن الحديث لا يذكر حديث صحيح ومحتج به أهل العلم. فلا يغرب الإنسان ويقول أنا كتب المذهب هذه ما أعترف فيها وأطرحها والأصل السنة، هذا غلط. لكن أيضا لا يكون مذهب هو الأساس عندي، قلت هذا مذهبنا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مذهبنا ولا يقول أحمد، ولا يظن في أحمد إلا أنه لا يخالف الحديث، ما يجوز. إذا عرض عليك السنة ما لا تعارض بقول أحد من الأسكنين المكان، والقصد هو الصواب بين هذين القولين. اللطيف هو لطيف غريب مضحك، أن أحد المعاصرين كان يدندن على مسألة الحديث وعلم الحديث وهو إلى غيره ولا يعتبر شيء من ذلك، وآخر شيء من حلال راح قرأ كتاب مذهبي ونشر غير الناس، كيف تحقق وأنت تدندن على الحديث؟ أخرج الحديث لا تخرج، ويدرس كتاب أحد العلماء المتأخرين جدا. طيب أنت ما تدرس كتاب أحد العلماء المتأخرين اللي مات قبل 100 سنة و 200 أو 300 سنة، أنت الآن انتسبت إلى مذهبه أو مسلكه. يعني افرض أن فلان من العلماء ألف كتاب تقول أنا ضد المذاهب، مثلا تأخذ كتاب مثلا الشيخ الألباني في الفقه، ألف كتاب مثلا الشيخ الألباني في الفقه، كتاب مجرد عن الحديث جدلا، قلت أنا أدرس هذا الكتاب، ما الذي جعل مذهب الألباني هو الصواب ومذهب أحمد غلط؟ إما أنك تترك هذا الأمر وتتعلق بالسنة تأخذ ما ذكره في كتب السنة، أو أنك ترجع إلى من هو أعظم من الألباني رحمه الله. واضح المقصد؟ نعم. ثم قال رحمه الله قال يرون عنه حديث الشريعة لا يحف لها بالصدر والقلم، فهم يرون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتنون بها وحفظها بصدورهم وبأقلامهم. وهناك مفاضلة بين مسألة كتابة الحديث أو الرواية من غير حفظ، وكثير من العلماء يرى أن كتابة الحديث أفضل، وأن الرجل إذا حدث من كتاب هو أوثق ممن إذا حدث بغير كتاب. يقول علي بن المديني رحمه الله أمرني سيدي أحمد ألا أحدث إلا من كتاب، وكان قبلها ابن المديني رحمه الله، ابن المديني أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، وهو كان من أكثر الناس رواية للحديث، وهو في طبقة أحمد رحمه الله، لكنه كان يعظم أحمد لأنه وقعت الفتنة وهو ابن المديني أجاب فحصل نفرة بعض الناس منه رحمه الله. الشاهد أنه جلس في مجلس وهو يحدث فحدث من غير كتاب، فكان أول حديث حدث به غلط فيه رحمه الله، فكان ثم حدث بعد ذلك فلم يغلط رحمه الله. الشاهد أن الإنسان يحدث من كتاب، وذلك أحيانا تستغرب من بعض العلماء مثلا يخطب من ورقة أو بعض العلماء يكتب، لا، كتابة العلم مطلوبة حتى للعالم، حتى إذا كان طالب العلم أولى وأولى. العلم صيد من الكتابة وقيده، قيد صيودك بالحبال الواحدة. مرات تمر على مثلا الآن مثلا بيت أو درس في الفقه، تمر على مسألة تعرفها أنت أو تعرف الكلمة وتفسيرها، ويقول لك الشيخ تفسيرها مثلا، دون لا حرج، لأنك اليوم عرفتها بكرة تنساها. كلمات كثيرة، يعني تفسير القرآن، أما قرأت تفسير السور كثيرة من القرآن؟ الآن لو أسألك عنها ما تعرفها، تسألني عنها أنا ما أعرفها، نسيتها صح؟ تحتاج إلى أن تدون العلم، دائما دون العلم. لذلك الخطيب البغدادي أنا في رسالة اسمها كتابة العلم، وأكد على قضية، هذه قضية أنك دائما تكتب العلم، حتى لو آية، أنت عارف الآية وحافظها، اذكرها اكتبها، لأن حافظها لكن تغيب عنك الاستدلال. ما تستشهد بها في هذا الموضع، لكن لما تكتبها تستذكرها في هذا الموضع تستشهد بها. فلا تقلل من شيء من العلم تكتبه، اكتب دائما اكتب ودون، بحيث تستفيد منها في المستقبل وتبقى لك فائدة علمية لا تنساها. نعم، هذا يكون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئيم، كما تقدم في الحديث يحمل هذا العلم كل خلف عدول، يعرفون عن تحريف الغالي والتأويل الجاهلي وتحريف المبطلين وتأويل المبطلين. وهذا ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في خطبته في كتاب وضع الزنادقة الجهمية، ذكر هذه في خطبته أنهم ينهون عن كتاب الله تحريف الغالي وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه صفة أهل العلم. قال: أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. ماذا فعل أهل الحديث؟ أنهم أدوا هذه المقالة ورووا الحديث نصحا للأمة، وأنهم صانوا هذه الرواية عن كل متهم، فإذا كان الراوي ضعيف طرحوه ولو كان حبيبا إلى قلوبهم، حتى لو كان من علماء السنة المعروفين، لكن لو كان ضعيف الرواية طرحوه. نعيم حماد الفزاعي إمام أئمة السنة، لكن رواية ضعيفة. علي بن المديني كان يقول الوالد ضعيف، والدي يقول والدي ضعيف في الرواية لا تأخذ منه، هو والدي، فهم يؤدونها بأمانة لا يحاربون أحد من الناس. وكم من عالم طعن أو جرح ولده، وكم من عالم جرح بعض شيوخه، كما قال بعضهم رويت عن 70 من أهل المدينة، يعني كانوا من أعمد الناس، لا تأمنهم على الدينار والدرهم، لكن لا تأمنهم على الحديث، يعني يغلطون فيه، يقول ما أروي عن شيء من الحديث، أخذ منهم العلم في بعض العلوم، لكن رواية الحديث يغلطون فيها، فهم لا يحاربون أحد من الناس، ولا تجدهم في التراجم لا تحصل، ضعيف، يخطئ كثيرا، مدلس، فيه كذا، فيه كذا، يطرحون حديثا، حتى لو كان عالما من العلماء، سواء من طبقة التابعين وأتباعهم ومن بعدهم، وكتب جرح التعديل كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وغيرها، كتب جرح التعديل كجرح التعديل لأبي حاتم ولابن حبان وغيرها، كلها على هذا العنوان تذكر الجرح، لأن المعظم عندهم سنة الرسول، مو معظم الأشخاص، المعظم السنة، فإذا عرفت السنة حتى لو جرحته ليس مقصودك ذاته، إن مقصود حماية هذا الدين، حماية هذا الدين. قال رحمه الله: لا يلهي ينقطع يمنا. تبغى نتوقف يعني ولا تبغى نكمل شوي؟ يعني معناته تبغى نتوقف، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.